إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عضو لجنة مراجعة المصحف. إخوة الإيمان، نتحدث حول الوقوف والابتداءات والمعنى الإجمالي للآية 90 من سورة البقرة، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ضيفنا الكريم، أين أقف في هذه الآية وكيف أبدأ بعد الوقف، وما المعنى الإجمالي للآية الكريمة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. في هذه الآية الكريمة وقفان: الوقف الأول على عباده من قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذا الوقف جائز كما قال الإمام السجوندي، وعلة جوازه طول الكلام مع فاء التعقيب، فطول الكلام يجوز الوقف وفاء التعقيب تجوز الوصل. والمعنى: بئس الشيء الذي باع به اليهود أنفسهم كفرهم بما أنزل الله بغيا وحسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فكان اختيارهم الكفر على الإيمان بمنزلة بيع أنفسهم بالكفر إلى النار. وعبر سبحانه وتعالى عن كفرهم بصيغة المضارع أن يكفروا، وعن بيعهم لأنفسهم بالماضي اشتروا، للدلالة على أنهم صرحوا بكفرهم بالقرآن الكريم من قبل نزول الآية الكريمة، وأن بيعهم أنفسهم بالكفر طبيعة فيهم مستقرة منذ وقت بعيد، وأنهم ما زالوا مستمرين على تلك الطبيعة المنحرفة. وقوله تعالى: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، تعليل لكفر اليهود وبيان للباعث عليه، أي كفروا بما أنزل الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدافع من البغي والحقد وكراهة لأن ينزل الله الوحي من فضله على من يشاء من عباده. نعم، هنا الوقف الأول على من يشاء من عباده، فأين الوقف الثاني؟ الوقف الثاني على قوله غضب، في قول الله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، ولكنه وقف كاف لاتصال المعنى، وذلك لأن جملة وللكافرين عذاب مهين لا محل لها استئنافية. فالواو هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف. تمام. والمعنى فرجعوا بسبب حسدهم بغضب من الله فوق غضب منه، أي استحقوا غضبا عظيما من الله تعالى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وحسدهم له على فضل الله عليه. وقيل الغضب الأول لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والغضب الثاني لكفرهم بعيسى عليه السلام من قبله، فكان غضبا على غضب بسبب كفر منهم بعد كفر. هل في الآية من وقوف أخرى؟ لم يكن هناك وقوف سوى ما ذكرنا إلا على رأس الآية الكريمة، وهو قوله تعالى وللكافرين عذاب مهين، وهو وقف كاف وقيل حسن، وذلك لأن الواو في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله إلى آخر الآية، ولكن أرى أنه وقف كاف لرأس الآية، والمراد بالكافرين اليهود الذين تحدث عنهم الحق سبحانه وتعالى فيما سبق، فهم الذين عرفوا صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته بما نطقت به التوراة، ومع ذلك كفروا فاستحبوا العمى على الهدى. وعبر عنهم بهذا العنوان وللكافرين عذاب مهين للتنبيه على أن ما أصابهم من عذاب مذل لهم كان بسبب كفرهم، ويصح أن يراد بالكافرين كل كافر، وهم يدخلون فيه دخولا أوليا، وإنما كان لهم العذاب المهين لأن كفرهم لما كان سببه البغي والحسد والتكبر والأنانية قوبلوا بالإهانة والصغار. نعم دكتور عبد الكريم، يعني استجابة لرغبة مستمعينا نود أن نطبق شيئا مما نذكره من قواعد الوقف والابتداء، فليتنا هنا في هذه الآية نأخذ هذه الآية والآية التي قبلها فنقرأها تطبيقا وتنفيذا لأحكام الوقف والابتداء حتى يتعلم مستمعونا كيف يكون الوقف والابتداء. فنقرأ معا الآيتين 89 و90 من سورة البقرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.